أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في المقصد الثالث من كتاب الإقرار، وهو المتعلق بالنسب. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: المقصد الثالث في الإقرار بالنسب، وفيه مسائل. الأولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير حتى تكون البنوة ممكنة، ويكون المقر به مجهولا، ولا ينازعه فيه منازع. فهذه قيود ثلاثة: أنه إمكان البنوة، أن يكون المقر به مجهولا، أن لا ينازعه منازع في نسبه والإقرار به. فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل. لم يقبل شو يعني؟ يدعي أنه ابنه، والفارق بينه وبين هذا المدعى زين 10 سنوات أو 8 سنوات. قل البنوة لا يمكن أن تكون، غير ممكن، أو لا، أو مثلا 20 سنة هو غائب عن البلد، وهذا ابن 18 سنة، ولما أن نزل ادعى أن هذا ابنه، وكيف يكون ابنه؟ البنوة غير ممكن. فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل، كالإقرار ببنوة من هو أكبر منه، شلون يصير؟ أو مثله في السن، أو أصغر منه بما لم تجري العادة بولادته لمثله، فهذا الإقرار لا يقبل. أو أقر ببنوة امرأة له وبينهما مسافة لا يمكن الوصول إليها في مثل عمره، في مثل عمره ما يمكن. وكذا لو كان الطفل معلوم النسب، معلوم النسب لم يقبل إقراره، لم يقبل إقراره لأنه الشرط أن يكون مجهول النسب. وكذا لو نازعه منازع في بنوته لم يقبل إلا ببينه، لابد أن تكون بينه. لو نازعه منازع في هذا الابن الذي يدعي ببنوته، فلا بد للمنازع من بين على أن هذا هو ابنه، ولا يعتبر تصديق الصغير. لو أن الصغير أقر قال هذا أبي ليس هذا، يقول لا يعتبر إقراره نافذ، فلا عبرة بإقراره، ولا يعتبر تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية لا، ما يصح. وفي المبسوط يعتبر وهو الأشباه، فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب، ولا يثبت النسب في غير الولد إلا بتصديق المقر به. إذا المقر به صدقه فحينئذ يقبل منه. وإذا أقر بغير الولد للصلب ولا ورثة له وصدقه المقر به توارث بينهما، يصير بينهما توارث، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما فقط، فقط بينهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب. المسألة الثانية: إذا أقر بولد صغير ثبت نسبه ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره. يعني إذا هذا الكبير ادعى أن هذا صغير ماذا؟ ولده. فثبت النسب حينئذ بإقرار الكبير، هي مع توفر الشروط السابقة في المسألة الأولى، فيثبت النسب. ثم بلغ فأنكر، يعني من هو الذي بلغ؟ الصغير المقرب به بالنسب بلغ فأنكر. من هو الذي أنكر؟ لا ايه كبير فأنكر ايه، لم يلتفت الى انكاره لتحقق النسب سابقا على الانكار. لكن ممكن ان يكون الصغير هو الذي انكر لانه وصل الى حد البلوغ، فايضا قد تحمل العبارة على هذا كما تقولون، وهو انه عندما قال ثم بلغ فأنكر يوحي هنا على انه فعلا هو الانكار حصل من الصغير، باعتبار انه فانكر جاءت مباشرة بعد قوله بلغ ثم بلغ فانكر، فيعني الصغير بلغ فانكر النسب، لم يلتفت الى انكاره لتحقق النسب سابقا على الانكار. فالواضح الثالثة، إذا أقر ولد الميت لولد له آخر فأقر بثالث، ثبت نسب الثالث إن كان عدلين، يعني إن كان الأول والثاني عدلين، ولو أنكر الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني، لكن يأخذ الثالث نصف التركة ويأخذ الأول ثلث التركة والثاني الثلث، وهو تكملة نصيب الأول. ولو كان الاثنان معلومين نسب فأقر بثالث ثبت نسبه إن كان عدلين، قال هذا أخونا اثنين عدلين وأقر ببنوته لأبيهم، فنقول ثبت نسبه إن كان عدلين. ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثين. المسألة الرابعة، لو كان للميت أخوة وزوجة فأقرت له بولد، الأخوة والزوجة فأقرت له بولد كان لها الثمن، لأن الزوجة أقرت لزوجها بولد كان لها الثمن. ليش؟ لأنه مع الولد لا ترث أكثر من الثمن، ومع عدم الولد لا ترث أكثر من الربع، بينما الرجل مع الولد لا يرث أكثر من الربع، ومع عدم الولد لا يرث أكثر من النصف. قال فإن صدقها الأخوة كان الباقي للولد دون الأخوة، دون الأخوة. ليش؟ الأخوة ما يعطون في الحالة، الأخوة الميت وهذا ولد الميت، فواضح لا لا. وكذا كل وارث في الظاهر أقر بمن هو أقرب منه دفع إليه جميع ما في يده، لأن الأقرب يمنع الأبعد. ولو كان مثله دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه، وإن أنكر الأخوة كان لهم ثلاثة الأرباع وللزوجة الثمن والباقي حصتها للولد. تراضح. الخامسة، إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته ثبت نسبه صغيرا كان أو كبيرا، يثبت النسب سواء كان صغير كان كبير، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر، ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، احتمال التهمة لا يقدح في هذا الإقرار، كما لو كان حيا وله مال، ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت ولو كان كبيرا، لانه في معنى الصغير على الميت، الاعواق على الميت مثل ما يقولون، فهو في حكم الصغير. وكذا لو اقر ببنوة مجنون فانه يسقط اعتبار تصديقه لانه لا حكم لكلامه مجنون. المسألة الثالثة، اذا ولدت امته ولدا فاقر ببنوته لحق به وحكم بحريته بشرط ان لا يكون لها زوج. اما اذا كان لها زوج يلحق الزوج. ولو اقر بابن احدى امتيه وعينه لحق به. ولو ادعت الاخرى ان ولدها هو الذي اقر به فالقول قول المقر او المقر مع يمينه لانه ادرى بنيته. ولو لم يعين وما تهين المشكلة، لم يعين ان اي واحد من هذين الولدين هو ولده، ولو لم يعين فهو مات. قال الشيخ يعين الوارث، فان امتنع اقرع بينهما. ليش؟ احسنت، لان القرعة لكل امر مشكل. ولو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا كان حسنا. المسألة السابعة، لو كان له اولاد ثلاثة من امه فاقر ببنوة احدهم فايهم عينه كان حرا والاخران رقا. ولو اشتبه المعين ومات او لم يعين استخرج بالقرعة. المسألة الثامنة، لا يثبت النسب الا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الاظهار، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين ولو كانا وارثين. المسألة التاسعة، لو شهد الاخوان وكانا عدلين بابن للميت ثبت نسبه وميراثه ولا يكون ذلك دورا. شو يعني؟ يعني شهادة الاخوان بان هذا ابن الميت ونسب الميت، نسب هذا يثبت بشهادة هؤلاء وشهادة هؤلاء يثبت بها النسب، فكأنما النسب يتوقف على شهادتهم والشهادة تتوقف على ماذا؟ والميراث يتوقف على الشهادة، والنسب النسب يتوقف على الشهادة، والميراث يتوقف على النسب، والنسب يتوقف على الشهادة. وش هذا؟ لا يزال الدور ولا يكون ذلك دورين. ولو كان فاسقين لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الارث. المسألة العاشرة، لو اقر بوارثين اولى منه فصدقه كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب ويثبت الميراث ودفع اليهما ما في يده. ولو تناكرا بينهما لم يلتفت الى انكارهما. ولو اقر بوارث اولى منه ثم اقر باخر اولى منهما فان صدقه المقر له الاول دفع المال الى الثاني، وان كذبه دفع المقر الى الاول المال وغرمه للثاني او غرمه للثاني. ولو كان الثاني مساويا للمقر له اولا ولم يصدقه الاول دفع المقر الى الثاني مثل نصف ما حصل للاول. المسألة الحادية عشرة، لو اقر بزوج للميتة ولها ولد، قال ان هذه الميتة لها زوج ولها ولد منه، اعطاه ربع نصيبه، وان لم يكن ولد اعطاه نصفه. ولو أقر بزوج آخر لم يقبل، ليس زوجين. ولو أكذب إقراره للأول أغرم للثاني مثل ما حصل للأول. ولو أقر بزوجة وله ولد أعطاها ثمن ما في يده، وإن لم يكن ولد أعطاها الربع مثل ما. وإن أقر بأخرى غرم لها مثل نصيب، مثل نصف نصيب الأولى إذا لم تصدقه الأولى. ولو أقر بثالثة أعطاها ثلث النصيب، ولو أقر برابعة أعطاها الربع من نصيب الزوجة، ولو أقر بخامسة وأنكر إحدى الأول لم يلتفت إليه وغرم لها مثل نصيب واحد منهم. كتاب الجعالة يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.